هل المداومة على قراءة سورة الواقعة باعتبار أنها 100 آية تقريبا حتى نكتب من القانتين بدعة؟ الحديث الذي أشار إليه السائل رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وليس المقصود والمراد والله أعلم العدد بقدر ما يقصد ويراد التدبر والتذكر. فالله جل وعلا عندما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفادنا أن المطلوب هو التدبر ثم التذكر ثم العمل والسلوك. ومن هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ربما قام ليلا طويلا بآية واحدة، وثبت هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم من قام الليل كله بآية واحدة يكررها حتى يصبح. من ذلك قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إلى غير ذلك من الآيات الثابت عن السلف أنهم قاموا بها الليل يكررونها. فالقضية ليست قضية مئة آية باعتبار العدد بقدر ما يطلب التذكر بعد التدبر والتفكر. ثم إذا كان ولا بد من مراعاة العدد، فلا يلزم سورة بعينها لمجرد أنها 100 آية. يعني ممكن الإنسان يقرأ 100 آية من سورة كسورة البقرة أو المائدة أو النساء أو التوبة أو نحو ذلك من المئين من القرآن، السور التي زادت عن 100 آية أو قلت قليلا، سواء أتى بسورة واحدة أو سورة وبعض سورة أو سورتين أو أكثر من سورتين. المواظبة على قراءة سورة الواقعة فقط هذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والقرآن لا يجوز أن يهجر لمجرد أن تقرأ سورة باستمرار، لأن الله جل وعلا جعل آياتها قريبة من 100 آية أو 100 آية، هذا في الحقيقة لا يعد مبررا للمواظبة عليها، بل الأمر واسع. حتى إن لم يكن الإنسان يحفظ فله أن يقرأ من القرآن، وله كما قلت أن يكرر سورة واحدة حتى لو كانت آياتها قليلة، أو يأتي بأكثر من سورة، فالأمر واسع. والتزام طريقة معينة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سورة معينة لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا ليس من الهدي النبوي في شيء، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ونفس الإجابة تنطبق على من يواظب على الجزئين الأخيرين ليكتب له قيام 1000، ليكتب له أنه قام بألف آية. لا، هناك فارق بين الجزئين، يعني قد يكون لا يحفظ إلا الجزئين، وإذا قرأ من المصحف انشغل ذهنه فيكتفي بتكرار أو القيام بما يحفظ فقط، هذا لا بأس به. يعني إذا كان الحامل على تخصيص صورة بعينها أو آيات من القرآن معينة إنه لا يحفظ غيرها، وهو لا يطمئن إلى القراءة من المصحف ولا يخشع معها ونحو ذلك فلا بأس. إنما نحن نتكلم عن واحد يخصص صورة بعينها مع إنه يحفظ غيرها ويستطيع أن يقرأ بغيره. أما إذا كان يكرر بعض الصور أو يكرر جزء معين أو جزئين أو ثلاثة بحسب ما يحفظ فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقد يكرر لأنه بيحفظ ويريد أن يثبت ما حفظه بالنهار فيكرر ذلك إذا قام من الليل، فهذا أيضا لا بأس به، لأن هناك مسوغ شرعي أو مبرر شرعي يبرر صنيعه. إنما أنه يخصص صورة بعينها مع أنه يحفظ غيرها لمجرد أنها 100 آية أو نحو ذلك فهذا الذي نعترض عليه. أما إذا كان لا يحفظ إلا صورة وبيكررها في كل ما يصلي سواء في فرض أو نافلة فهذا لا بأس به، بيحفظ جزء وبيحاول ان هو يطول في القراءة بالليل، بيقوم الليل مثلا بساعة ساعتين فبيكرر ثاني اللي بيقوله، وانا قلت انه ممكن يكرر آية واحدة فلا بأس حينئذ ان يكرر جزء او جزئين، انما لا يهجر شيئا مما يحفظ، لا يهجر شيئا مما يحفظ، وينوع بين الآيات القرآنية في قيام الليل، لان كل آية لها معناها ولها دلالتها وفيها فوائدها، فلا يحرم نفسه هذا وذاك لمجرد ان السورة هذه بعدد الايات الواردة في الحديث. والله اعلم.